وهذه أيضا مثله. اشترى رجل غنما أو خلفات وقد قرب وقت ولادتها، فقلبه سيكون مشغولا بها، فله فمن الحكمة أن لا يغزو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة لنعتبر بها، كما قال عز وجل في الكتاب العزيز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الفوائد في هذا الحديث أن سير الشمس بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ومنها جواز خطاب الجماد لقصد العظة والعبرة وبيان الحكم، لأنه قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، ولكن لم يقل انتظري، لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظري بنفسها، ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس فحبست. نعم، مش بعدها حبس عليه السلام ولا إلى عين، وحبس عليه حتى فتح الله عليه. وفيه رد